ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في علم الفقه، وما زال الحديث بنا موصولا في باب الزواج وما يتعلق به من أحكام. آخر ما تكلمنا فيه في الدرس الماضي كان أحكام المولود، وبينا حق الولد على الوالد، وبينا أحكام المولود بالتفصيل. وفي هذه الليلة المباركة حديثنا عن الطلاق وما يتعلق به من أحكام. الطلاق، ما معنى كلمة الطلاق؟ الطلاق في اللغة مأخوذ من الإرسال والترك، يقال أطلقنا الأسير إذا تركناه، حررناه، أرسلناه. فالطلاق في اللغة هو الإرسال، الترك. والطلاق في الشرع عبارة بسيطة جدا بعيدا عن إطالات الفقهاء. الطلاق في الشرع هو حل رابطة الزوجية وإنهائها. الطلاق هو حل رابطة الزوجية وإنهائها. حكم الطلاق، عشرات من أهل العلم قالوا الطلاق حلال بغيض، والأصل فيه الحظر إلا لضرورة وحاجة، واتكأوا على حديث ابن عمر الذي رواه أبو داود والحاكم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. حقيقة هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. مفيش حلال عند ربنا بغيض، كل ما أحله الله فهو طيب. طيب، أمال إيه حكم الطلاق؟ تدور عليه أحكام الإسلام الخمسة. أحيانا بيكون الطلاق واجب، وأحيانا بيكون الطلاق مستحب، وأحيانا بيكون الطلاق حرام، وأحيانا بيكون الطلاق مكروه، وأحيانا بيكون الطلاق مباح. تدور عليه الأحكام الخمسة. لكن قبل ما نتكلم عن هذا بالتفصيل، أحب أن أبين أن أي إنسان يسعى لهدم الزواج فهو على خطر عظيم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما رواه أبو داود والنسائي ليس منا من خبب امرأة على زوجها. خبب يعني ايه؟ افسد. النبي تبرأ منه، قال ده ليس منه، انا بريء منه. من مين؟ ممن خبب امرأة على زوجها. فاوعى بنت سعادتك تجيلك زعلانة على طول تقول لها اتطلقي منه، هجوزك شيت شيده. واوعى ابن سعادتك يجي يشتكيلك من مراته تقول له طلقها، هجوزك ست سته. حرام عليكم، حرام. اين الاصلاح بين الناس؟ ان الكلمة الطيبة صدقة. ما هكذا يا سعد تورد الابل، تحكم لمجرد سماعك من طرف واحد؟ ما يمكن بنتك اللي الظالمة يا اخي زي امها، او يمكن ابنك اللي ظالم زيك، مش تسمع من الطرفين. اتق الله، اتق الله. ليس منا من خبب امرأة على زوجها. وأحذر المرأة بتحذير رهيب ورد في السنة وهو صحيح إن شاء الله عن ثوبان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. اوعي يا بنتي كل ما زوجك يكلمك بكلمة جافة على طول تقولي طلقني، عايزة اروح اتفسح. يا بنتي ما ينفعش، ما طلقني، كل حاجة طلقني. وبعدين الرجل يحمر انفه في مرة ويقلب لها ظهر المجن ويلبس لها جلد النمر ويقول لها انت طالق، ترجع تعيط في الاخر: طلقني ورماني ورمى عيالي والعش والملح والعشرة. ما انت السبب. اتق الله، اتق الله. أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس بدون سبب شرعي فحرام عليها رائحة الجنة. طيب ومتى يجوز للمرأة المسلمة أن تطلب الطلاق ولا بأس عليه؟ متى؟ إذا كان به عيوب خلقية تعجزه عن أداء حقوق الزوجية. كلام واضح يا إخواني؟ رجل عنين لا تجد منه إلا كهدبة الثوب، ليست عنده قدرة على تحصينها، هذا أساسا زواجه منها حرام. طيب هو كان في عافية وابتلي بعده، هي بالخيار، إن شاءت أن تداوم العشرة معه فلها أجر على هذا الصبر، وإن أبت هي حر، لا إثم عليها أبدا ولا أدنى عتاب عليها بتاتا. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلها أن تطلب الطلاق إن كان بالزوج عيوب خلقية تعجزه عن أداء حقوق الزوجية، أو به عيوب خلقية، راجل سليط اللسان، راجل بيلعب الميسر، بيلعب قمار، بيشرب الخمر، تارك صلاة، سبب دين، هذا لها أن تطلق، بل في حالات نوجب عليها أن تطلب الطلاق ولا إثم عليها إن شاء الله. حكم الطلاق إيه؟ قلنا بعض الحنابلة والأحناف ومن نحى نحوهم قال الطلاق حلال بغيض، الأصل فيه الحظر يعني المنع، ولا يجوز إلا لحاجة قسرية ضرورية قاهرة. ليه قالوا كده؟ قالوا لأن الزواج أصلا نعمة، والطلاق بدون سبب كفران لهذه النعمة، وكفران النعمة حرام، مش كده؟ ربنا ذكر جملة من النعم يكفر بها الإنسان ولا يشكر ربه عليها، ثم عقب فقال قتل الإنسان ما أكفره. أنا اللي عملت لك كذا وكذا ورفعتك وأعطيتك وعلمتك وقويتك وما فيش فايدة برضه، قتل الإنسان ما أكفره. لكن لجماهير العلم تفصيل، قالوا الطلاق أحيانا بيكون واجب. إمتى يبقى واجب على الرجل أن يطلق؟ وإن لم يطلق يأثم. واجب متى؟ الحالة الأولى عند طلاق الحكمين، إذا رأي أن الطلاق هو الوسيلة الوحيدة لقطع الشقاق. ربنا علمنا نعالج نشوز المرأة إزاي؟ قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. مفيش فايدة خالص، مفيش فايدة. إذا في إيه بقى؟ فابعثوا إيه؟ حكما من أهله، ها؟ وحكما منين؟ من أهله. الحكمين دول هيعملوا إيه؟ يقوم بالإصلاح، والأول ينوي الإصلاح إن يريد خيرا ها يوفق الله إيه بينهما، يعني رايح أصلح بجد مش رايح أشعللها. القاضي بيقول واحد من أهل المرأة وواحد من أهل الرجل، ينقي اتنين كده أخيار على دين وخلق، يا ابني انت وهو أو يا عم الحاج روح صالحوا بينهم. طيب الحكمان يصلحا، طب هب أن الحكمين ذهبا إلى بيت الزوجية، لقوا كده إيه الباب مقفول والسطر مرخاة، سمعوا كده لقوا البنت بتضحك وجوزها بيضحك وبيكلموا بعض، يدخلوا يعملوا للخلف ضر. هيدخلوا يعملوا إيه؟ ما اصطلعوا خلاص، يقول لا لا يخش بقى، تعالى بقى أنت قلت لها أمك كذا وأبوك بقى تولع حالي تاني، ما هم اصطلحوا ونسي. فافطن إلى هذا هداك الله. فالحكمين هيخشوا ويصلحوا بينهم، ما وجدوش أي سبيل للصلح، نووا الخير وقالوا معروف وعملوا كل اللي نفسك فيه، ما فيش فايدة. يقول الطلاق، هنا الطلاق واجب ملزم. صلوا على رسول الله. أي نعم. اثنين، يكون الطلاق واجب إذا فرطت المرأة في حق من حقوق الله التي تخرج بتفريطها فيه عن الإسلام. ده لو عن الإسلام تبقى مرتدة مش هيطلقها، ده العقد بقى خلاص تنهى العلاقة الزوجية بلا طلاق، مرتدة. لا لا مش مرتدة ولا حاجة، هي بس ست هانم بتشرب خمرة مش عفيفة، ها بطلت تصلي، طلاقها واجب. طبعا بعد النصح والإرشاد والصبر وقول اللي انت عايز تقوله، في النهاية مفيش فايدة، يبقى ايه مع السلامة. ثلاثة، الطلاق بيكون واجب في حالة طلاق المولي من زوجته بعد التربص. المولي ده مش ربنا قال في القرآن للذين يؤلون من نسائهم تربصوا إيه؟ أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. المولي ده بقى إيه؟ الإيلاء. الإيلاء واحد حلف مش هيجمع مراته، والله ما أنا ما قربت، واستمر الحال كده على مدة إيه؟ أربعة أشهر لا يقرب، لا يقرب، لا هو مريض ولا هو مسافر ولا في علة، هو كده أربعة أشهر. طب وصل لأربعة أشهر المرأة تعمل إيه؟ ترفع الأمر إلى القاضي، القاضي يأمره أن يعود إليها ويعاشرها بالمعروف، فإن أبى يأمره بالطلاق، فإن أبى يطلق القاضي عنه على الرغم من أنفه. كلام واضح يا أخوانا؟ إن الزواج تحصين، أنت واخد بنات المسلمين تفضحن عندك، سبحان الله العظيم. يبقى هنا الطلاق واجب. يبقى الطلاق واجب في كم حالة يا إخواني؟ ها؟ ثلاث حالات. طلاق الحكمين إذا رأي أن الطلاق هو الوسيلة الوحيدة للقضاء على الشقاق. اثنين، إذا فرطت في حق عظيم من حقوق الله. ثلاثة، طلاق المولي بعد تربص 4 أشهر إن أبى أن يرجع إلى زوجه. ومتى يكون الطلاق حراما؟ إذا كان من غير حاجة ولا ضرر. 6 عفيفة شريف وطهرة وما عندكش أوجه خلفت لك ومن أسرة طيبة وما أزيتكش بحاجة خالص خالص، طلقها ليه؟ هذا نوع من الظلم، ما في سبب تقوله ولا في ضرر. طب وقاله حرام ليه؟ لأنه ضرر بنفس الزوج لو هي اللي طلبت الطلاق منه، وضرر بزوجته، وإعدام للمصالح العظيمة التي من أجلها شرع الله لنا الزواج، التحصين والإنجاب. وهذا كإتلاف المال، والنبي على أي حال قال فيما رواه أحمد وغيره: لا ضرر ولا، صلى الله رسول الله، قال النبي: لا ضرر ولا ضرار. 3، متى يكون الطلاق مباحا؟ يعني لو طلقت لا إثم عليك، لم تطلق وصبرت لك أجر. إمتى يكون الطلاق مباح؟ أولا، يكون الطلاق مباحا إذا عانى الرجل من سوء عشرة المرأة وتضرر بها، أو فعلت المرأة ذلك. المرأة اللي قالت المختلعة قالت إيه؟ لا أعيب عليه خلقا ولا دين. أمال عايزة تطلقي ليه؟ قالت: أكره الكفر في الإسلام، أنا خايفة أكفر العشرة، رجل بيعاملني كويس، هو كان دميم شوية في الخلقة وكان قصير يعني هيئته مش عجباني، لكن أخلاقه طيب، دينه على خلق وعلى دين، خايفة أكفر العشرة. فالنبي جاء به قال: طلق. شوف، الإسلام ما يجبرش المرأة تعيش مع واحد كرهاه، لكن يؤمر الراجل بالصبر على المرأة ولو كرهها. ها؟ قال: طلق. قال: لقد أعطيتها أغلى ما أملك، أعطيتها حديقة. قال: ردي عليه الحديقة وأن تطلقها تطليقة، صلى الله على رسول الله. طيب، إمتى يكون الطلاق مندوب إليه؟ إذا كانت المرأة غير عفيفة، تنشز عليه، لا تسمع ولا تطيع. طب سؤال يا إخواني، موضوع الطلاق ده من أول من جاء به؟ يعني هل المسلمون هم الذين اخترعوا الطلاق؟ لا، الأمم كلها أصلا عندها طلاق. اليهود يطلقون، والنصارى في الصحيح يطلقون، وبعضهم إلى الآن يطلق، والمسلمون كذلك يطلقون، والدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، وإن اختلفت الشرائع والمناهج. قال ربنا: لكل جعلنا شرعة ومنهاج. كله بيصلي، كله بيصوم، كله بيزكي، بس الطريقة مختلفة، لكن أصل الأمر واحد، لأن أصل الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. الطلاق عند اليهود عجيب عجيب. الطلاق عند اليهود يباح بعذر وبدون عذر. اليهود أصلا أكثر أمة بتحتقر المرأة، والله العظيم. المرأة عند اليهود إذا حاضت تحبس في غرفة جانبية، لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا ينامون بجوارها ولا يلمسونها، كأنها جمل أجرب. تخيل. إيه والله، إحنا بنحترم المرأة. ستنا عائشة، النبي قال لها: ناولين الخمرة يا عائشة، حاجة زي المصلية كده. قالت: إني حائض. قال: وهل حيضتك في يدك؟ شوف الخلق العالي. مرة وضع رأسه على فخذ عائشة وقرأ القرآن وكانت حائض. يا سلام على الأخلاق. كان يسقيها بيده وهي حائض، ويتلمس موطن شفتيها في الإناء ويشرب من ورائها. اللهم صل على محمد. شفت يا أخي الأخلاق واللطف والرفق والرأفة والشفقة والرحمة، هات كل صفات الجمال وحطها. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أي نعم، اليهود يطلقون بعذر وبغير عذر، والأعذار عندهم تنقسم إلى قسمين، أعذار يطلق بها اليهود. القسم الأول عيوب الخلقة، القسم الثاني عيوب الأخلاق، فيطلقون من أجل الحول والبخر والعمش والعرج والعقم. الله يقول لك ده سبب للطلاق. عارف ايه البخر؟ قول اللي فات من معروف. ما هو البخر؟ البخر يعني رائحة الفم غير طيب، يبقى ابخر. فواحدة ريحة فمها غير طيبة عند اليهود يحق للزوج يطلق، وهي كذلك يحق لها طلب الطلاق ان كان الزوج ابخر. دي العيوب الايه؟ خلقية. والعيوب الاخلاقية يطلقون من اجل الزنا، ماشي، ومن اجل الاسراف، بتصرف كتير يطلقها عشان كده، ومن اجل الثرثرة، واحدة ست رغاية، يقولك ده سبب للطلاق عند اليهود، ومن اجل البطنة بتاكل مفجوعة بالطبق لها خمس رغيفة كل طاقة يطلقها. ما اليهود كده، ده احنا بنضرب المثل في البخل او على البخل باليهود، صح؟ يقولك ايه يا جدع انت بخيل بخل، انت يهودي يا جدع، فشوف مراته بتاكل كتير يقولك اطلقها، سبحان الله. ويطلقون من اجل الوقاحة، يعني صليط اللسان، ومكتوب كده، ومن اجل الوساخة، يعني غير نظيفة في بيته. الطلاق عند النصارى، لا طلاق عند النصارى الا بعلة الزنا وبالنسبة للمرأة دون الرجل. خد بالك، المرأة عندهم ليس لها أن تطلب الطلاق مهما كانت عيوب الزوج، ولو وجدته متلبس بالزنا. هو لو شافها بتزني يطلقها، هي شافته لا، ملهاش، ده مش من حقها، ليس هذا من حقها. المذهب الكاثوليكي يحرم الطلاق تحريما باتا، حتى الخيانة الزوجية لا تعد عندهم مبرر للطلاق، وكل ما يفعلونه في هذه الحالة، حالة الخيانة الزوجية، هو التفرقة الجسمية فقط بين الزوجين، مع اعتبار أن الزوجية قائمة بينهما، ولا يجوز لواحد منهما أن يتزوج بأخرى. ففي إنجيل مرقس مكتوب كده، يكون الاثنان جسدا واحدا، إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. والعبارة الأخيرة دي مشهورة، الذي جمعه الله لا يفرقه إنسان، خلاص فيش طلاق عندهم. المذهب الأرثوذكسي والبروتستانتي يبيحان الطلاق، وانت عارف الفاتيكان أباح الطلاق، يبيحان الطلاق في حالة الخيانة الزوجية، ولكنهما يحرجان عليهما بعد الطلاق الزواج من أخرى. يعني الثاني اعتبر الزوجية قائمة وهيفرقوا بينهم بس، طلاق لا. الثاني قالك نطلق، طب ازاي نطلق ما فيش زوجية، بس حرام عليه يتجوز بعدها وحرام عليها تتجوز بعد. الله. ويعتمدان على مقالة في إنجيل مرقس كذلك، إن فيها من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليه، يعتبر زواجه التاني ده إيه؟ زنا. من طلق امرأة وتزوج بأخرى يزني عليها، وإن طلقت المرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني عليه. سبحان الله، سبحان الله العظيم. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة والله. ما هذا؟ الله، يطلق لما لها بتزني وعن يجي يتجاوز بعد كده تقول له ده زنا، وهي كذلك. إذن إما أن يحيى الزوج مع زوجته بعدما رآها بعيني رأسه تزني، إما أن يحيى معها طرطور، وإما أن يزني بأخرى. طلقها يبقى اتحرم من المرأة وهو له حاجة فيها، ولو تزوج بأخرى يبقى إيه؟ زاني. سبحان الله العظيم. أوليس هذا مبرر لكثرة الذعر الموجود في أوروبا وأمريكا؟ ها؟ ما ينفعش هيطلق يتحرم منها وما ينفعش يتجوز بعدها. خليها ليها بوي فريند وأنا ليا جير فريند، بيقولوا كده في أوروبا وأمريكا طبعا. ولذلك الانحلال في بلاد أوروبا وأمريكا يعني على قدم وساق، صلوا على رسول الله. ده الطلاق عند اليهود، وده الطلاق عند النصارى، والطلاق في الجاهلية قبل الإسلام عند العرب. كان في طلاق عند العرب عند أبي جهل وعند أبي لهب، كان في قالت أم المؤمنين عائشة: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا راجعها وهي في العدة، وإن طلقها 100 مرة. حتى قال رجل لامرأته يعني بعد الإسلام: والله لا أطلقك ولا أويك أبدا. كيف ذلك؟ يقول لها: أقول لك أنت طالق، وقبل العدة ما تخلص بيوم ولا يومين يقول لها إيه؟ راجعتك. مفيش 3 ولا 4، إن شاء الله مليون. أهم حاجة رجعها وهي فين؟ في العدة. العدة خلصت، شكرا. فيقول لها: أنا يا شيخ متعلق، أنت طالق. تقعد لها 2 3 شهور، خلاص فاضل يوم والعدة تخلص، رجعتك. خلاص رجعها دلوقتي، أنت طالق، رجعتك. انت طالق، يعني واحدة ست بسوستة، طالق رجعتك، طالق رجعتك، طالق رجعتك. سبحان الله العظيم، لعب. فنزلت الآية القرآنية التي أعطت للمرأة كرامتها، قال ربنا فيها: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هو يا مشايخ فعلا الطلاق مرتان ولا 3؟ الطلاق يا اخواني مرتان ولا 3؟ هما كم طلقة؟ هما ربنا قال مرتان، اين الثالثة؟ في نفس الآية: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او ايه؟ تسريح بإحسان. ومن ألفاظ الطلاق: سرحتك. صلوا على رسول الله. سؤال آخر: الطلاق من حق من؟ انا مش هطول النهاردة. الطلاق من حق من؟ يعني العصمة تبقى في ايد مين؟ الزوج ولا الزوجة؟ الطلاق من حق الزوج، من حق الزوج، خلافا لما ذهب اليه بعض العلماء، اظن منهم الامام العلم سيدنا ابو حنيف، قال ممكن يبقى العصمة في يد المرأة. ليه يا اخواننا؟ ليه يا مشايخنا؟ قالوا: والله الرجل من حقه انه يكون في يده عقد النكاح والعصمة، فاذا تنازل عنها لزوجته فهو حر، حقه وتنازل عنه. طبعا الجواب: لا، اذ ان الحقوق تنقسم الى حقين: حقوق مكتسبة وحقوق ايه؟ ممنوحة. حق مكتسب زي ايه؟ انا اشتريته، انا جايبه بعرقي، الطاقية اللي لابسها والجلابية والعربية والشقة والعمارة والسيارة، دي حقوق ايه؟ مكتسبة، ينفع اتصرف فيها، ابيع وهادي برضه في اطار ما احله الله، مش كده ولا ايه؟ طيب، في حقوق ممنوحة، جاءت اليك على طبق من ذهب بدون سعي منك ولا كسب ولا اي جهد، زي ايه؟ جسمك ده، عناية دي، حق مكتسب ولا ممنوح؟ ممنوح. وانا عملت دفعت كام عشان ربنا يديني عينين؟ ده ربنا هبة كده وهبها لي من عنده. ها، اللهم نور ابصارنا وبصائرنا، اللهم امين. فينفع واحد يتبرع بكليته هو يملكها اصلا، هي بتاعته اساسا؟ ما ينفعش، ده حق ممنوح. القوامة التي جعلها الله للرجل على المرأة، حق مكتسب ولا ممنوح؟ هتقرأ الآية: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. بما أنفقه ده حق إيه؟ مكتسب أنا بصرف. إنما وللرجال عليهن الدرجة. دفعت أنا كام عشان أبقى قيم على المرأة؟ خدت شهادة إيه؟ ده ربنا خلقني رجل وقال لي أنت كرجل أنا قدمتك على المرأة درجة، هبة مني كده منحة، ها؟ أنا جعلتك قيم على المرأة، فكيف يباح للرجل أن يتنازل عن العصمة للمرأة وهي أصلا حق ممنوح وليس من الحقوق إيه؟ المكتسبة. يبقى اللي له حق في الطلاق فقط هو مين؟ الرجل، لأنه هو الذي يملك عقدة النكاح. اثنين، الطلاق في يد الرجل لأنه أحرص على بقاء الزوجية، لأنه أصبر وأكثر تحملا وأرجح عقلا من المرأة، مش كده ولا إيه؟ من الأقوى في التحمل، المرأة ولا الرجل؟ الرجل طبعا. من الأعظم في الصبر، المرأة ولا الرجل؟ الرجل طبعا. من اللي أرجح عقلا، المرأة ولا الرجل؟ الرجل طبعا. اثنين، الرجل يفكر 1000 مرة قبل أن يطلق. عارف ليه؟ لأنه أنفق كدة وكدحة الذي جمعه في سنين في سبيل الزواج، أنفق مالا كثيرا، وعند الطلاق سيدفع مالا كثيرا، المؤخر الصداق والأيمة والمتعة والنفقة، فيفكر 1000 مرة. إنما هي غرمانة حاجة، هي اتجوزت المفروض خدت فلوس، ولما تتطلق برضو هتاخد ايه؟ فلوس. فما عندها ايه تبكي عليه؟ فتقول له سهلة، وطلقني طلق، كل شيء طلقني، يخبط عليهم طلقني، يكشر في وشها طلقني. لأن أستعملها لك أغنية على شريط، سبحان الله العظيم، صلوا على رسول الله. سؤال كمان، متى يقع الطلاق؟ متى يقع الطلاق؟ الطلاق عشان يقع لازم في شروط في المطلق وشروط في المطلقة وشروط في صيغة الطلاق. طيب مين هو الرجل اللي طلاقه يعني يقع؟ نمرة 1 الزوج، نمرة 2 العاقل، نمرة 3 البالغ، نمرة 4 المختار. الزوج. الله، ما هو واحد يقول لي انا خاطب واحده وزعلتني، قلت لها علي الطلاق منك، لو كتبت عليك كتابي تبقى طالق. طب كتب الكتاب تبقى طالق؟ هي كانت مراته اصلا لما حلف، ده لعب عيال، ده عيل بيلعب. الله، يا ابني الطلاق بيقع من مين؟ من الزوج، دي لسه مش مرات سعادتك، انت بتعمل بروفه علي الطلاق منك، لما ابقى اتجوزك هبقى طلقك. حلاوتك حلاوتك يا لاي انت، سبحان الله العظيم. لا ما ينفعش. طب ليه ما ينفعش؟ لان النبي قال والحديث وان كان فيه ضعف لكن الحكم اللي فيه معمول به، قال انما الطلاق لمن اخذ بالساق. ها، الطلاق لمين؟ لمن اخذ بالساق، يعني الراجل المتزوج. ما تفهم ليش من كده ان لو انا كاتب كتابي فقط وطلق الطلاق لا يحسن. لا، اصل زمان كان العقد والبناء كله امتى؟ في ليلة واحدة. انما وده الغالب، انما الطلاق لمن اخذ بايه؟ بالساق. فالطلاق يقع من من؟ من الزوج. الزوج. اثنين، العاقل، لانه لو مجنون النبي قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وذكر منها وعن المجنون حتى يفيق. الله، حتى يفيق، إذ أن العقل مناط التكليف. 3، يقع الطلاق من الزوج العاقل البالغ. هل الصبي يقع منه طلاق؟ تقول لي أصلا هو ممكن صبي يتجوز؟ الله، عيل عنده 10 سنين، أبوه كتب له كتابه على بنت عمه اللي عندها 9 سنين، شرعا حرام؟ والله العظيم حلال، والعقد صحيح، ونبقى ندخلهم لما يبلغ او ندخلهم دلوقتي برضو حلال. ها، طب يعني ولد عنده 10 سنين وعروسته عندها 8 سنين دول يعني يلعبوا أولى مش مشكلة، أي مراته خلاص، مراته على أي حال مراته، جي بقى صاحبنا أنت طالق عايز يقلد أبوه، طلاقه يقع ولا لا يقع؟ من أهل العلم من قال يقع إذا كان مميز واعي فاهم يعني طلاق وفاهم الآثار المترتبة على الطلاق، وليس كل الأطفال سواء مش كده ولا إيه؟ لكن الرأي اللي عليه جماهير العلماء وبه نقول إن طلاق الصبي الذي لم يبلغ الحلم لا يقع، لنفس الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى إيه يفيق. يبقى الطلاق يقع من الزوج العاقل البالغ المختار، المختار يعني هو فعلا عايز يطلق، ما ربنا قال فإذا عزمتم الطلاق، شوف العزم ده، إنما يفرض واحد مثلا بيكرهك وكان نفسه يتزوج من زوجتك فأكرمك الله بها وصرفه عنها، أم تربص لك وإنت ناسي تصلي الفجر، مسكك حط السكين على رقبتك وقال لك قول مراتي طالق، قول هذبحك، قمت أنت تقول طالق، هات التاني طالق طالق طالق، جتها 300 طلقة، طلقت، والله ما طلقت، والله ما طلقت، لا إكراه، لأن أنت لو قلت كلمة الكفر وأنت مكره لا تؤاخذ عليه، مش كده ولا إيه؟ ولو قلت كلمة الإسلام وأنت مكره ما تبقاش مسلم برضه، مش كده؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده هيودينا لأشياء أخرى نفصل في بعضها وأنا لن أطيل. أولا ما حكم طلاق المكره، ما حكم طلاق المكره؟ الجواب المكره إنسان لا إرادة له ولا اختيار له، والإرادة والاختيار هما أساس التكليف، وعند الإكراه لا ينفذ المكره إرادته هو بل ينفذ إرادة المكره له، إذن هو مسلوب الإرادة، حتى لو نطق بكلمة الكفر وهو مكره كما قلنا آنفا لا عتاب عليه، مش ربنا قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وسيدنا عمار بن ياسر لما الكفار قتلوا أمه سمية بنت خباط وقتلوا والده ياسر وقعد يعذبه فيه هيموت، قال اذكر الأصنام بخير ونتركك، قال الأصنام حلوة، حلوة الأصنام، أصنامكم في خير، وفعلا أصنامهم في الدنيا في خير لأنها من حجارة، والحجارة في الدنيا في خير لأن الحجارة في الآخرة هتكون فين؟ في جهنم، وقودها الناس والحجارة، قال الأصنام في خير كويس سبوا. ذهب إلى النبي يبكي، يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال قلت كلمة الكفر، قال أخبرني عن صدرك ماذا تجد فيه؟ قال عامر بالإيمان، قال إن عادوا فعد، ونزلت إلا من أكره وقلبه إيه مطمئن بالإيمان. فيقعد واحد بقى كافر مثلا يهودي مثلا يقبض على مسلم فلسطيني يقول كلمة الكفر يضربوه، يقول سبت يقول كلمة الكفر يقول إيه كفر إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. برضه لو واحد أكره على النطق بكلمة التوحيد ما يبقاش مسلم. زمان الأطفال الصغيرين كان البعض يعني يقول لك أنا خليت واحد يسلم مسكته خبطته علقة ما سبتوش لما قال لا إله إلا الله محمد الله بقى مسلم، هو يا ابني ده إسلام؟ بس ربنا قال لا إكراه في الدين، إحنا ديننا اللي يدخل ويتشرف بيه، إحنا لما واحد بيخش في الإسلام مش بنفرح لأنه أسلم، إحنا بنفرح له لأن ربنا هيعتقه من النار بإسلامه، هو اللي تشرف هو اللي أصبح عزيز بالإسلام، مش هو اللي أعز الإسلام. أحمد بن حنبل قلنا وهو الإمام العلم قال له رجل في مرة جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، قال انظر ماذا تقول، قل جزى الله الإسلام عنا خيرا وما أنا ومن أنا. شفت الأئمة المؤدبين المتواضعين، اللهم اجعلنا على دربهم يا رب العالمين، آمين. النبي قال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أخرجه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم وحسنه النووي، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود، وبه قال عمر بن الخطاب وابن عمر وعلي وابن عباس. يبقى طلاق المكره حكمه إيه؟ لا يقع. طلاق المكره لا يقع. صلى الله على رسول الله. اثنين، وما حكم طلاق الغضبان؟ طلاق الغضبان، ما هو النهاردة يجي لك يسألك يا شيخنا أنا قلت لمراتي أنت طالق بس كنت غضبان شوي، مش كده؟ ما تتحسبش طلقة، مش كده؟ كنت زعلان شوي. يا عم الحاج، الأصل في الرجل عندما يطلق أنه بيكون إيه؟ غضبان شوي. يعني أنت متخيل واحد عايز يطلق مراته ولا تعالي أعزمك على كوباية ليمون في كازينو نفرتيتي مثلا، اللي بيطل على النيل، معرفش اصلا فين فرتيتي، انا بقول كده وخلاص يا اخواننا، تقول لك الشيخ بتاع كازينوهات، مع الله ما اعرف، فانا بقول مثل يعني كازينو نفرتيتي على النيل، وبعد ما يشربوا الليمون الموسيقى الحالمه شغاله، هو بقى من الناس اللي بايظه، تسمحي لي بالرقصه دي؟ تقول له ماله، وبعدين يقول لها انت طالق. مجنون ده، هو طبيعي في الطلاق يبقى في زعيق وشخط ونطروح، مش كده؟ طلاق، الله، بيت بينهدم. طيب طلاق الغضبان بيقع ولا لا يقع؟ الجواب، الغضبان على انواع، غضبان لا يدري ما قال ولا ما صدر عنه، هذا طلاقه لا يقع بلا خلاف. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه. لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. واحد عنده عبد وكان مدهوش او مذهول، يعني سيده او عقله مش مركز، قال له انت حر، ما تحسبش، ما حرروش كده. واحد غضبان وغضب وصل بي لحاله، لو قلت له اسمك ايه؟ ما اعرفش. دول كام؟ ما اعرفش. تيجي تقول له انت طلقت مراتك، ازاي تقول لمراتك انت طالق يا ابني؟ انا كنت سامعك ويقول لك والله ما حصل، هو راجل صادق اصلا. يا عم الحاج ده انا شاهد وده شاهد، يقول لك والله العظيم ما حصل ولا فاكر حاجه، ده عقله بقى استيك. ادي الاغلاق، غلق على عقله. انما يجي لي بقى اقول له ايه اللي حصل؟ يقول لي قلت لها انت طالق بس كنت غضبان شويه. اقول له طب احكي لي ليه قلت لها كده؟ يقول لي اصل من اسبوع انا دخلت البيت كنت زعلان شويه، دخلت نسيت اقول سلام عليكم، قالت لي مالك مبوز كده ليه؟ قلت لها دي طريقة تكلميني بيها، وشو رحت خبطها قلم على عينيها، قامت مداني بوكس مقعلي اسناني، قمت خبطها شلوطين، مش عجبتني شمتين، وبعدين بقى انا عملت وعمال يحكي لي سيناريو وعقله حاضر وفاكر كل التفاصيل، بل يحفظ تفاصيل التفاصيل. ده مغلق عليه؟ ده عقله كان غايب؟ ده طلاقه وقع بلا جدل، مش كده ولا ايه؟ فمش كل غضبان يقول لك لا ما تحسبش. لا يا عم، لا، سيبك من كلام المصاطب ده. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اتكلمنا عن طلاق المكره وقلنا ايه؟ لا يقع. طب وطلاق الغاضب؟ يقع اذا كان ما حدثلوش اغلاق. اغلاق يعني ايه؟ يعني لا يدري ما قال ولا ما صدر عنه، مش كده؟ ثلاثة، ما حكم طلاق الهازل والمخطئ؟ الهازل يعني اللي بيهرج، يعني قاعد مع مراته، لا انت طالق، ها ايه رايك في النكته دي؟ تحسب طلق ولا ما تحسب؟ تحسب. يرى جمهور الفقهاء أن طلاق الهازل يقع. جمهور الفقهاء يرون أن طلاق الهازل يقع لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. جد مش جد، الجد يعني أبو والدتك أو أبو والدك، الجد ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، هما ايه؟ النكاح والطلاق والرجعة. في رواية بتقول النكاح والطلاق والعتاق، اللي معايا دي بقى النكاح والطلاق والرجعة. طيب وطلاق المدهوش، من هو المدهوش؟ المدهوش هو الذي لا يدري ما يقول بسبب حادث أو صدمة أصابته فأذهبت عقله وأطاحت بتفكيره. هو مش مجنون ولا حاجة، بس يعني زي مين مثلا؟ راجل متجوز وكبير في السن، بقى عنده مثلا دلوقتي 75 سنة 80 سنة، يبتدي يخرف بقى إلا من رحم الله، صح؟ ممكن يتلخبط في أسماء عياله، مش كده؟ بقى سفيه. سفيه هنا مش شتيمة يا أخوانا، سفيه هنا السفه معناه إيه؟ خفة في العقل. السفه معناه إيه؟ خفة في العقل. ومنه لما نلاقي واحد لابس جلابية نقول خفيفة، نقول إيه؟ عليه ثياب سفيهة، يعني إيه؟ خفيفة. وربنا أباح للولد إنه يحجر على الوالد إذا لقى سفيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أبويا عنده 75 سنة وهيضيع لنا القرشين اللي جمعناهم، بيشتري الحاجة مومية ب10,000 وعمال يبعزق في الخيبة، ليا أحجر عليه شرعا ولا إثم علي خالص. فواحد دقى بالصورة دي عنده 75 سنة كده وبيخرف حاله بقى يفوت، قال لا أنت طالق. طلاق المدهوش هذا لا يقع، إذا اختل عقله لكبر أو لمرض طلاقه لا يقع إن شاء الله. صلوا على رسول الله. هيتبقى إن شاء الله طلاق السكران وطلاق طلاق السكران فقط، هذا هو الذي سنقف معه، طلاق السكران. طب وليه ما تقولهولناش الدرس ده؟ لأنه عايز درس لوحده. واحد سكران قال لمراته هو سكران أنت طالق، طلاقه يقع ولا لا يقع؟ سكران لا يقع، ده معظم العلماء قالوا يقع، الكثرة قالت يقع، غير أنهم فرقوا بين سكرانين، سكران رغم أنفه وسكران باختياره. واحد مثلا خطف واحد وأجبره على شرب الخمر جبرا، أو واحد جاهل الدكتور قال له دواك تشرب خمرة، جاهل أمشيري بتسطل جاهل، طلق وهو سكران، حكمه إيه؟ وواحد تاني راح اشترى خمرة بمزاجه وبتاع أمان يا لالي وشرب خمر أم طلقه وهو سكران، حكم الطلاق إيه؟ في فرق كبير وفي كلام وفي جدل طويل، هذا سنفصل فيه إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. لو وعيت لما تسمعه مني النهاردة هتبقى أنت لوحدك يعني عالم في هذا الباب من أبواب العلم، وباب الطلاق فعلا العلماء به في هذا الزمن مع الأسف قلائل. الله أسأل أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يفقهنا فيما علمنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.